بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد إلى الإمام أبي الحج إلى الإمام أبي الحجاج مسلم ابن الحجاج ابن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي، قال حدثنا محمد بن جهضم، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن عمارة بن غزية، عن سعيد بن الحارث بن المعلى، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانسة ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جيناه، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه الذين معه. كنا انتهينا في درس ماض من الكلام على هذا الحديث، والذي كان فيه زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة، وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وإخباره عليه الصلاة والسلام بأن الله لا يحاسب ولا يؤاخذ على ذرف العين وعلى دمع العين، وإنما يؤاخذ على اللسان، يعني على رفع الصوت وعلى النياحة وعلى الندب، لا سيما إذا لم يكن حقيقة. هذا ما جاء في حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث كنا قد عرفنا برواته، وعرفنا منه ما تضمنه من مشروعية زيارة المريض والندب إلى زيارة المريض، حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا معه في زيارة سعد بن عبادة، وأنهم خرجوا ولم يكونوا متأهبين لهذه الزيارة، إذ مشوا في السباخ بلا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، وإنما كانوا يعني في أنسب اللباس وفي لباس العمل، ومع ذلك بادروا وسعوا لزيارة المريض. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن زيارة المريض من أفضل الأعمال، حيث بادر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأدائها. وفيه أيضا من الأدب، من أدب الأنصار رضوان الله عليهم، أنه لما جاء الضيوف ولما جاء الزائرون لزيارة المريض استأخروا وخلوا بينه وبين الزائرين حيث أحاطوا به وزاروه وعادوه ودعوا له، فهذا من كمال أدبهم رضي الله تعالى عنهم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت يعني البناني رحمه الله تعالى قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أورده الإمام مسلم رحمه الله بروايات متعددة، ذكر فيها في هذه الرواية ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر إنما يحتسب ويكتب أجره للصابر، لأن الله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يكتب عند الصدمة الأولى، يعني عند وقوع المصيبة، فإن من صبر عند وقوع المصيبة كتب له الأجر الأوفى. أما من ناح وبكى ولم يصبر ويحتسب، ثم بعد ذلك يعني بعد أن مضى على المصيبة زمن لم يجد بدا من الصبر فصبر، فإن هذا لا يكون له الثواب الذي يكون لمن صبر عند وقوع المصيبة. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم له سبب، والحديث له سبب ورود كما ذكره الإمام مسلم في الروايات الثانية الرواية التالية، وقد جاء فيها التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وهي عند قبر تبكي، وجاء في بعض الروايات أن موجب بكائها أنها فقدت لها ولدا، فقدت لها ابنا، واشتد بها الحزن فذهبت وجلست عند قبره تبكي، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوجدها على تلك الحال، فقال لها ناصحا مذكرا: مبينا أنها بصنيعها هذا تفقد الثواب وتضيع الأجر، فنبهها قائلا: يا هذه اصبري واحتسبي، اصبري على وقوع المصيبة واحتسبي الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يضيع أجر الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكنها لما غلبها الحزن ولما طغت عليها المصيبة ولما لم تتحمل هذه المصيبة ردت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تكن تعرفه قائلة: إليك عني، يعني دعني وشاني، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لأنها كانت في غاية من الجزع. ولما حس النبي صلى الله عليه وسلم بما هي عليه أحس بما هي عليه تركها، فلما تركها وتوجه إلى بيته لقيها أو واجهها الناس الذين كانوا قد شهدوا تلك الحادثة والواقعة وعاتبوها بقولهم: كيف تجيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة الفظة؟ ألا تمتثلين أمره صلى الله عليه وسلم؟ ألا تلتزمين بما وصاك به؟ وكان الأولى بك أن تسمعي وتطيعي وتمتثلي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما أحست بما وقعت فيه من خطأ ذهبت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعتذر عما وقع منها من إجابة لا تتناسب مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي حملها إلى ذلك الجزع، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك، يعني عندما كلمتني ما أدركت أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أتبين لي أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أجبتك بما أجبت. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني ضيعت أجرك وعذرك الذي اعتذرت، يعني كأنه لا يجدي، ولو كنت صبرت وتحملت وفوضت أمرك إلى الله واحتسبت الأجر عند الله لنلت الثواب الأوفى. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها من رخص للمرأة أن تزور القبر، أن تزور المقابر. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجدها عند القبر تبكي، ولم ينكر عليها أن لم ينكر عليها زيارتها القبر، وإنما أنكر عليها، جزاك الله خير، جزعها. وهذا الحديث أوله منع زيارة القبور للنساء، وحمل على أنه كان قبل ورود النهي، كان قبل ورود النهي، لأنه لم يعرف تاريخه وتاريخ وقوع الحادثة وأحاديث النهي صريحة باللعن لزوارات القبور. وعلى ذلك ذهب المانعون إلى أن هذه الأحاديث مع احتمالها لا تقوى على دفع النهي، لا تقوى على دفع النهي، لا سيما وأنه إذا تعارض أمر مباح مع نهي فيقدم النهي على الإباحة، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. هذا ما أول به هذا الحديث. هذا الحديث رواه عن أو رواه مسلم عن شيخه محمد بن بشار، ومحمد بن بشار هو العبدي أبو بكر يلقب ببندار، كان هو ومحمد بن المثنى العنزي كفر سيرهان ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وروى له الجميع. قال: حدثنا يعني محمد يعني ابن جعفر، ومحمد ابن جعفر ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو محمد بن جعفر محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر. قال: ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة من الطبقة التاسعة، وكان من أوثق الناس في شعبة يعني ابن الحجاج، لأنه ربيب شعبة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. قال: حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي، أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال: إنه ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري رحمه الله يعني سفيان يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، فهو أول من فتش عن الرجال بالبصرة، أول من فتش عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، مات سنة 60 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. شعبة يروي هذا الحديث عن ثابت. وثابت هو التابعي المشهور تلميذ الإمام أو تلميذ الصحابي المشهور أنس بن مالك رحمه الله. ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني يكنى بأبي محمد، قال عنه الحافظ إنه ثقة عابد من الطبقة الرابعة، مات سنة 24 وروى له الجميع. يقول ثابت رحمه الله: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى كما هي عادته رحمه الله، حيث يورد الحديث ومتابعاته في مكان واحد. فقال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى، يعني العنزي، وقد مرت بنا ترجمته، وهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري الزمن، قال: ثقة حافظ، كان هو وابن دار كفر سيرهان ومات في سنة واحدة، سنة 52 و200. هذا هو محمد بن المثنى. قال: حدثنا عثمان بن عمر، وعثمان بن عمر هو ابن فارس العبدي، قال: بصري أصله من بخارى، ثقة، قيل كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، يعني القطان، هو من الطبقة التاسعة، مات سنة 29 وروى له الجميع. قال: أخبرنا شعبة، فانتهى الحديث إلى شعبة. وعمر بن عثمان يتابع محمد بن جعفر في هذه الرواية، أو عثمان بن عمر يتابع شعبة في هذه الرواية متابعة تامة. قال: أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها. هكذا جاء الحديث مطلقا، لم يحدد المكان الذي كانت تبكي فيه، لكنه سيأتي في الرواية التي بعده أنها كانت في المقبرة حيث يدفن الموتى. قالت: أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي، يعني لو كنت تشعر بما أشعر به لا وقع منك ما وقع مني، هكذا تظن رضي الله عنها، حيث عظمت مصيبتها في ولدها. قال: فلما ذهب قيل له إنه رسول الله، قيل لها إنه رسول الله، يعني كيف تخاطبين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذها مثل الموت، يعني فزعت وندمت على ما وقع منها، وعظم ما بدأ منها، ولذلك ذهبت تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بيته. قالت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابا أو بوابين، يعني كما يفعل العظماء والملوك والأمراء، وهذا أيضا مما يعني خفف عنها ما تهولت به، وأحست بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامله مع الآخرين ليس كتعامل العظماء والكبراء والأمراء الذين يضعون على أبوابهم بوابين يحولون بين الناس والدخول عليه، بل إن فرصة الدخول عليه ميسرة. ولذلك لما دخلت اعتذرت بقولها رضي الله تعالى عنها، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، وكوني لم أعرفك هذا الذي جرأها إلى ما قالت، إذ لو كانت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته لما صدر منها ذلك القول. فهذا هو اعتذارها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكرا إياها أن ما وقع منها كان الأولى أن تصبر وتحتسب، فإن في صبرها واحتسابها خيرا. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو إنما الصبر عند أول صدمة، يعني عندما تقع المصيبة تصبري وتحتسبي وترجين الثواب من الله سبحانه وتعالى. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى أيضا، قال وحدثناه، يعني هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه، يحيى بن حبيب الحارثي، قال حدثنا خالد يعني بن الحارث، ثم ساق طريقا أخرى قال حا وحدثنا عقبة بن مكرم العمي، قال حدثنا عبد الملك بن عمرو، ثم ساق طريقا أخرى فقال حا قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا عبد الصمد، قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وشعبة إنما رواه عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. فهذه طرق متعددة ساق بها الإمام مسلم هذا الحديث مما يدل على شهرته، فساقه وفي أول الرواية ساقه من طريق شيخه محمد بن المثنى، وكان قد ساقه من قبل من رواية محمد بن بشار، ثم ساقه من طرق ثلاثة، فيكون مجموع ما روى به مسلم هذا الحديث خمسة طرق، لكنه لم يقرن بينها، وإنما رواها طريقا طريقا مما يدل على شهرة هذا الحديث. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي، ويحيى بن حبيب الحارثي سبقت ترجمته قريبا. فهو يحيى ابن حبيب ابن عربي البصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 48 و200، وروى له مسلم وأصحاب السنن أصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث، وخالد ابن الحارث وخالد ابن الحارث ابن عبيد ابن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري، قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100، وروى له الجميع. قال حاء وحدثنا عقبة بن مكرم، وعقبة بن مكرم هو العمي أبو عبد الملك البصري، قال ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وأبو داود وابن ماجة. قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو، وعبد الملك ابن عمرو هو القيسي أبو عامر العقدي، قال ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 400، وروى له الجميع. ثم حولت الإمام مسلم السند ليسوقه من طريق أخرى. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، وأحمد بن إبراهيم هو ابن كثير ابن زيد الدورقي البكري ابن يزيد الدورقي النكري من نون وليس بالباء البغدادي، قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 46 و200، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. قال حدثنا عبد الصمد، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري مولاهم التنوري أبو سهل البصري، قال صدوق ثبت في شعبة، يعني هو في عموم حاله صدوق، لكنه في روايته عن شعبة يعد من الأثبات، قال ثبت في شعبة من الطبقة التاسعة، مات سنة 27، وروى له الجميع. وروايته هنا عن شعبة فهي من أصح الروايات عن شعبة، وقد روى هؤلاء كل من عبد الصمد وعبد الملك ابن عمرو وخالد ابن الحارث، ثلاثتهم يروون الخبر عن شعبة ابن الحجاج رحمه الله. قال جميعهم أو قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد الحمد لله، وإسناد شعبة عن ثابت عن أنس بن مالك رحمه الله. قال لكن في رواية عبد الصمد والتي تعد من أثبت الروايات عن شعبة أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر يعني تبكي، فقال لها يا هذا اصبري واحتسبي، وردت عليه بما ردت، ثم جاءت تعتذر له كما مر في الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال قال حدثنا نافع عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن حفصة رضي الله تعالى عنها بكت على عمر يعني عندما طعن، فقال مهلا يا بني ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ هذا الحديث ترجم له الإمام النووي رحمه الله بقوله الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف رأي أهل العلم وتفسيرها وتفسيرهم لهذا الحديث، فمنهم من حمل الحديث على إطلاقه يعني إن مجرد البكاء يؤثر على الميت حيث يستحق الميت العذاب ببكاء أهله عليه، والذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن المراد بالبكاء يعني النياحة ورفع الصوت وإظهار الجزع، وليس مجرد دمع العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على بعض أهله وأصحابه عندما نزل بهم الموت، وعندما نوقش في ذلك حيث أخبره بعضهم بأن ما شهده منه ظاهره أنه يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فبين أن المراد بما يوجب البكاء ما يوجب العذاب إنما هو رفع الصوت، وإنما هو الجزع، وإنما هو إظهار الحزن. أما مجرد دمع العين والحزن فهذا لا يضر الميت ويباح فعله من الحي، وقد مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعته ابنته ليشهد موت ابنها، وعندما رفع له الصبي وكان في حالة النزع بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ناقشه بعض أصحابه عن البكاء فقال إنها رحمة يرحم الله بها من يشاء من عباده، وبين أن مثل هذا البكاء لا يضر. وقد جاء أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم قال تلك المقالة المشهورة: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا القول والفعل مشروع، حيث قاله وتناوله مبينا جواز ذلك لأصحابه رضوان الله عليهم. وأما الممنوعون من فهو النياحة ورفع الصوت عند المصيبة. فدل هذا الحديث على أن المراد بالبكاء رفع الصوت، لكن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ربما فهم من النهي مطلقه، وإن كان بدمع العين، أو أنه نهى عنه لأن ما حدث من أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها فيه رفع صوت وفيه إظهار جزع، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت منها ترجمته كثيرا، ومحمد بن عبد الله بن نمير أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وقد قرنا في هذه الرواية بين هذين الشيخين. قال جميعا عن ابن بشر، ومرت بنا ترجمة محمد بن بشر قريبا. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر. والمراد بعبيد الله بن عمر هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، العمري المدني، كنيته أبو عثمان. قال: إنه ثقة ثبت. قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، يعني إن عبيد الله أوثق من مالك في روايته عن نافع، لكن الجمهور على أنه لا أحد يقدم على مالك، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله كان يقول: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. قال: وقدمه يحيى بن معين في روايته عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها على رواية الزهري عن عروة عن عائشة. قال: هو من الطبقة الخامسة، مات سنة 44 وروى له الجميع. هذا هو عبيد الله بن عمر المشهور بالعمري. قال حدثنا نافع عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن حفصة رضي الله تعالى عنه بكت على عمر يعني حينما طعن، فقال لها مهلا يا بنيا، يعني مهلا اسم فعل أمر يعني دعي عنك البكاء، أما علمت أو أما تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ وهذا الذي قال به عمر رضي الله عنه ثبت وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اختلف أهل العلم بهذا الحديث أو بما فهموه من هذا الحديث، من أن إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه يعني إذا كان قد طلب منهم أن ينوحوا عليه وأن يبكوا عليه، يعني كان ذلك بطلب منه أو برضا منه، وأنه يحب ذلك لأن رفع الصوت والبكاء والوعيد من الكثيرين فيه إشعار بمكانة ومنزلة هذا الذي يبكى عليه. فقد يريد بعض من يموت أن تظهر وتبرز مكانته بين أهله من خلال البكاء عليه، قالوا فمثل هذا يستوجب العذاب يعذب، أو أن الذي يعذب هو الذي لم يوصي أهله بأن لا يبكوا عليه، وكأنه يقر ذلك يقر ذلك فلهذا يستوجب العذاب. فهؤلاء الذين فسروا الحديث وأولوا الحديث بهذه المعاني يدل ذلك على أن الأصل في النياحة الكراهية والمنع، لكن إذا وقع شيء مما لا يستطيع الإنسان أن يكبته ولا يتمكن من أن يصرفه وخرج ذلك بغلبة على نفسه فإنه لا يؤاخذ إن شاء الله، كما جاء هنا في الحديث الماضي إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وهذا الحديث شبيه بالحديث السابق ومحمول على المعنى الذي حمله عليه الأئمة، وهو يعد رواية متابعة للرواية رواية عبيد الله عن نافع. ومحمد بن بشار ومحمد بن جعفر مرت بنا ترجمتهما في أول الدرس، وهكذا شعبة بن الحجاج قال سمعت قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي. قال كنيته أبو الخطاب ثقة ثب، وإن كان يعني يدلس هكذا ذكر في ترجمته. قال الحافظ ابن حجر قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري قال ثقة ثبت. يقال ولد أكمة وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 13 و100. هذا هو قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله. يحدث هنا عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو بن عائذ ابن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، قال أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، هو من كبار الطبقة الثانية، واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، مات بعد سنة 90 من الهجرة وروى له الجميع. قال عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما، فيكون سعيد متابعا لعبيد الله أو متابعا لنافع مولى عبد الله بن عمر. عن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. لكن هذه الرواية فيها أن موجب التعذيب إنما هو النياحة لا مجرد البكاء، فدل ذلك على أن الحديث الأول مطلق مقيد بهذا الحديث. ثم قال رحمه الله وحدثني علي بن حجر يعني السعدي، قال وحدثناه محمد بن المثنى أحسن، قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. هذه الرواية مطابقة للرواية السابقة، الرواية التي جاءت من طريق محمد ابن بشار، ورواية محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي، وابن أبي عدي هو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي وقد ينسب لجده. قال عنه الحافظ إنه أبو عمرو البصري ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 94 و100 وروى له الجميع. قال عن سعيد، والمراد بسعيد هنا هو سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم البصري أبو النضر، قال ثقة حافظ له تصانيف كثير التدليس، واختلط يعني في آخر عمره، وكان من أثبت الناس في قتادة، يعني ما رواه عن قتادة لم يختلط فيه. من الطبقة السادسة، مات سنة 56 وروى له الجميع. وفي هذه الرواية قال عن سعيد ابن المسيب، فرجع الحديث إلى سعيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رواية متابعة للرواية السابقة، لكن القيد فيها أن موجب العذاب هو النياحة لا مجرد البكاء. ثم قال رحمه الله تعالى، قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما، فرجع الحديث إلى عبد الله بن عمر. وأبو صالح هو ذكوان السمان، تابع في هذا سعيد بن المسيب. قال لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغمي عليه، فصيح عليه، فلما أفاق قال ما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ يعني قال ذلك على سبيل الإنكار. وهذا يدلنا على الثقة والصدق فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث تتابعت الروايات، وأن المراد بالبكاء على الميت إنما هو النياحة، وأن عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك قولا وفعلا. قال رحمه الله في هذه الرواية وحدثني علي بن حجر، وعلي بن حجر هو السعدي، وقد مرت بنا ترجمته قريبا. قال هو علي بن حجر، نعم هو علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم نزيل مرو، قال ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 24 و200 وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.